الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. القصاص هو من قاص قصاصا، وهو تتبع الأثر. يقال في اللغة: قصصت أثر فلان، أي تتبعت أثره. والقصاص في الشرع هو المعاقبة والمجازات بالمثل، المجازات بالمثل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والجروح قصاص، فمن تصدق شيئا فهو كفارة له. فالحاصل أن القصاص هو مجازات بالمثل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولهذا قيل في معناه شرعا أنه تتبع الدم بالقود. القود هو القصاص، تتبع الدم بالقود، يعني يقاد من مثلا قتل فيقتل قصاصا. وأيضا سيأتي معنا في النصوص أن القصاص في القتلى يكون بالمثل، يعني من قتل آخر خنقا يقتل خنقا، من قتله برصاص يقتل كذلك، جزاء سيئة سيئة مثلها، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، فهي مجازات بالمثل، مجازات بالمثل، مساواة بين الجاني والمجني عليه. قطع إصبعا واحدا السبابة مثلا، تقطع سبابته فقط، لا تقطع أصابع يده كلها، وإنما تقطع السبابة، فهي مجازات بالمثل، يعني يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. هذا هو القصاص، سواء إن قتله يقتص منه قتلا، وإن جرحه يقتص منه جرحا، فقع عينه تفقع عينه، جدع أنفه يجدع أنفه، قطع أذنه تقطع أذنه، كسر سنه يكسر سنه. هذا هو القصاص. القصاص هو مجازات بالمثل، يعني مساواة بين الجاني والمجني عليه، مساواة بين الجاني والمجني عليه. والحكمة في القصاص ظاهرة، الحكمة في القصاص ظاهرة، لأن بالقصاص تستقر أمور الناس، ويحصل الأمن ويزول أو يخف الاعتداء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. هذه الكلمة جامعة وبليغة، وهي أقوى وأشمل وأبلغ من مقولة العرب: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. فقوله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة، ليس فقط نفيا للقتل، بل للناس فيه حياة مطمئنة، حياة آمنة يأمن فيها الإنسان على نفسه، يأمن فيها على جوارحه، يأمن فيها على عرضه، على ماله، يحقق حياة للناس، أي حياة مطمئنة، حياة آمنة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أيضا عرفنا في أمر القصاص أنه مجازات بالمثل، حتى في نوع القتل، إن كان قتلا يقتل على طريقة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي معنا باليهودي، قتله بأن رض رأسه بين صخرتين، مثل ما فعل بالمرأة، مثل ما فعل بالمرأة. وهذا دليله في القرآن، الآية الكريمة: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وأيضا قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا فيه أن الإسلام وأصله الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عصمة للدم، عصمة للدم، وبهذا يكون دمه معصوما، معصوما بإسلامه وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله مسلم يشهد، هذا في حقيقة الإسلام، أن الشهادتين فيهما حقيقة الإسلام وعليهما أيضا قيامه. شهادة لا إله إلا الله تعني إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني تجريد المتابعة للرسول. وحاصل الشهادتين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إلا بإحدى ثلاث، أي إلا بإحدى أمور ثلاثة، إن فعلها لم يكن دمه معصوما. الأول: الثيب الزاني، الثيب المراد به المحصن الذي أكرمه الله عز وجل بالعفاف وحصل منه وطئا مباحا بنكاح صحيح، فعرف الحلال وذاق طعمه وعرفه، ثم مع معرفته بالحلال التامة بمباشرته للحلال معرفة به، يفعل الزنا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا حل دمه، حل دمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثيب الزاني. وهذا يقتل رجما بالحجارة كما في الآية المنسوخة لفظا الباقي حكما: الزاني الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فحكم الرجم بخلاف غير المحصن وهو البكر فإنه يجلد 100 جلدة قال الثيب الزاني. والثيب الزاني ميز بالحكم عن غير الثيب الذي هو البكر أو غير المحصن، ميز عنه لأنه ذاق الحلال وعرفه ومع ذلك يتجرى نفسه على ارتكاب هذا العظيم الذي نهاه الله سبحانه وتعالى عنه وهو الزنا. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال والنفس بالنفس، وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة القصاص، النفس بالنفس. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه. وهذا أيضا عرف الدين الحق ودخل فيه وصار من أهله ثم ارتد عنه بدل دينه. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهذه الأحكام التي جاءت في هذا الحديث تنفيذها ليس لكل أحد، وإنما هو لولي الأمر أو من يقيمه مقامه في هذا الأمر، كما هي السنة واضحة ظاهرة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان تطبيق مثل هذه الأمور لأحد الناس وأفرادهم لكانت أمور الناس فوضى لا خطام لها ولا زمام، وإنما هذه أمور شأنها بيد ولي أمر المسلمين أو من يقيمه مقامه وينيبه عنه في ذلك. قال الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. لو تأملت هذه الثلاث تجد أن فيها تحقيقا للسلامة في الأديان والأبدان والأعراض، مثل ما في الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فهذه فيها حفظ وسلامة لأديان الناس من بدل دينه المفارق لدينه، وحفظ لأبدان الناس النفس بالنفس، وحفظ لأعراضهم الثيب الزاني. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. بين الناس أمور كثيرة، حقوق، في هناك اعتداء على الإنسان في ماله سرقة نهبا غشا، وهناك اعتداء على الإنسان في عرضه، وهناك اعتداء على الإنسان غيبة ونميمة وسخرية، الاعتداءات كثيرة جدا. وكل هذه الاعتداءات فيها ماذا؟ فيها قصاص. قد قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة، فجميع هذه الاعتداءات فيها قصاص، قصاص يوم القيامة. والقصاص يكون بماذا؟ بالحسنات والسيئات، يقتص للمظلوم من ظالمه من حسنات الظالم، من حسنات الظالم. فهي أنواع كثيرة، لكن أول ما يبدأ به في باب حقوق العباد القتل، الدماء أول ما يبدأ به. وهذا دليل على أن جريمة القتل تأتي في مقدمة ماذا؟ وأشد الجرائم التي تتعلق بماذا؟ حقوق العباد، تأتي في مقدمتها. ولهذا أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به بعد الشرك بالله القتل، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، أعظم ذنب عصي الله به بعد الإشراك به سبحانه وتعالى القتل. قال: لا إنما هن أربع، يعني كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ألا إنما هن أربع. قال هذا في حجة الوداع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. ما الذي ذكره بعد الشرك مباشرة؟ القتل. ولهذا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، أي في الحقوق التي بينهم، في الاعتداءات التي بينهم، أول ما يقضى به بين الناس في الدماء. ولهذا أيضا جاء في بعض النصوص أن المقتول يوم يبعث يوم القيامة يبعث ورأسه بين يديه يشخب دما، ويقول: يا ربي هذا قتلني فيما قتلني، يطالب بحقه. وأول ما يبدأ به ماذا؟ القصاص في القتل، هذا أول ما يبدأ به. ولهذا جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني إذا أصاب دما حراما أوقع نفسه في ورطة لا مخرج له منها. لماذا؟ الآن لو أن إنسانا اغتاب شخص، عنده طريق لماذا؟ للخلاص، يذهب إليه ويطلب مثلا منه المسامحة، أو يدعو له، أو يفعل شيئا يكون بها، أو سرق مالا يذهب ويجمع المال ويكتسب ويعيده، عنده طريق. لا، جميع الأمور للإنسان فيها فسحة أن يرجع ويعيد الحق لصاحبه، لكن القتل المقتول انتهى. لو يريد يطلب منه عفوا، هو أزهق روحه، هو جريمته معه أنه أزهق روحه، لو يريد أن يطلب منه عفوا لا يمكن، بقية الأمور هو موجود، لكن هو أزهق روحه، جريمته معه أنه ماذا؟ أزهق روحه. ولهذا يعني يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا أصاب دما حراما هذا أمر لم يجعل لنفسه فيه فسحة. وليس معنى هذا أن القاتل لا توبة له، له توبة بينه وبين الله، لكن هناك حق ماذا؟ لأن يتعلق بالقتل ثلاثة حقوق: حق لله، وهذا يسقط بالتوبة النصوح، وهو داخل تحت قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهناك حق للمقتول، هذا يطالب به بنفسه يوم القيامة. وهناك حق لأوليائه، حق لأوليائه، وهم مخيرون بين العفو وبين القصاص وبين الدية. والله يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان. فالقتل يعني هو وضع للنفس في موقف حرج للغاية، وورطة عظيمة للغاية ليس للإنسان فيها فسحة، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا أصاب دما حراما يعني ماذا؟ ما أصبح عنده فسحة، ما أصبح عنده فسحة، أصبح عنده ورطة عظيمة لا مخرج له منها. نعم، بينه وبين الله إن تاب تاب الله عليه، لكن هناك حق لهذا المقتول يطالب به يوم القيامة. قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هل يتعارض هذا الحديث مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته. صلاته هل يتعارض مع هذا؟ لا، لأن هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن مسعود يتعلق بماذا؟ حقوق العباد. والحديث الآخر: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، يتعلق بحقوق الله جل وعلا. الله له حقوق على عباده، أول ما يحاسب عنه العبد من حقوق الله الصلاة، أول ما يسأل عنه يوم القيامة صلاته. وهذا يدل على مكانة الصلاة العظيمة من الدين، وأن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وعويصة ومحيصة وحويصة أبناء مسعود ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلما فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فأقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، بعد فتحها تم الصلح على أن يعمل فيها، قسمت بين المسلمين أسهما وكل له كان نصيب، وبقي فيها اليهود يعملون على أن يكون لهم شطر الثمر، وشطره كل يكون لصاحبه أو صاحب السهم من خيبر. فبقيت صلحا في هذا الوقت التي كانت فيه خيبر صلحا. انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، فتفرقا، يعني كل في الأمر الذي جاء لأجله. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل ووجده يتشحط في دمه قتيلا، يضطرب يعني في دمه، قتل. فأخذه وغسله وصلى عليه ودفنه، أن ما يستطيع أن يحمله إلى المدينة، فصلى عليه ودفنه. ثم قدم إلى المدينة، فانطلق عبد الرحمن ابن سهل، هذا يكون ماذا؟ أخو المقتول ومحيصة الذي شهد القصة وكان رفيقا وصاحبا للمقتول وحويصة ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبروه بالذي حدث. فذهب عبد الرحمن يتكلم، يعني أراد عبد الرحمن أن يتكلم وكان أصغر القوم. لاحظ الآن الثلاثة جاءوا في قضية ماذا؟ قضية كبيرة جدا، قتل لأخيه وأمر مفزع ومؤلم. لكن حتى في القضايا الكبار لابد أن يراعى ماذا؟ الأدب سبحان الله. حتى في القضايا الكبار، يعني أخوه مقتول ويريد أن يتكلم ومع اثنان أكبر منه والقضية كبيرة جدا، قال كبر كبر. فهذه نستفيد منها فائدة، حتى في القضايا الكبار يضبط الإنسان نفسه ويحرص على ماذا؟ يحرص على التقيد بالآداب العظيمة التي جاءت بها الشريعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر. كبر الثانية تأكيد لفظي للأولى اهتماما بالأمر، ومعنى كبر أن يبدأ الأكبر منكم في الحديث، يبدأ الأكبر منكم في الحديث. وهذا يستفاد منها قاعدة في هذا الباب، في باب الأدب، أن يقدم ماذا؟ الأكبر في الحديث، أو في تقديم شراب يبدأ بالأكبر، أو مثلا في الدخول. الآن إذا وصل بعض الناس إلى باب بيت أو باب مسجد ماذا يقولون؟ على اليمين. السنة كبر، قال كبر كبر. السنة كما قال عليه الصلاة والسلام كبر كبر، يقدم الأكبر اعتبارا لسنه واحتراما لكبره، كبر سنه. قال كبر كبر. قال وهو أحدث القوم، يعني أصغرهم سنا، الذي هو عبد الرحمن بن سهل. فسكت فتكلم، يعني ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام الذي حصل، شرح له ما الذي حصل. قال عليه الصلاة والسلام أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وسيأتي معنا في الرواية الأخرى يقسمون، يقسم خمسون منكم على رجل منهم، يعني على شخص معين أنه هو الذي باشر القتل. ليست يمين واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، خمسين يمين على خمسين يمين. الآن هم بعيدون عن موقع الحادث، يعني الحادث أين؟ في خيبر، وهم في المدينة، والذي نقل إليهم من محيصة، نقل لهم من الذي شاهد. ومطلوب منهم أن يحلفوا ماذا؟ خمسين يمينا على شخص معين يعينونه، يقولون هو القاتل، فلان هو القاتل، ويقسم خمسين شخص منهم على ذلك. ولهذا تعرف هذه المسألة في كتب الأحكام بالقسامة. مر معنا كتاب ماذا؟ اللعان. لماذا سمي لعان؟ لأن فيها أربع مرات، يشهد أربع مرات، واللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تشهد أربع مرات اللعنة إن كان من، وهي تشهد أربع مرات أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين. فسمي لعان من هذا. وهذه أيضا تسمى القسامة من القسم الذي فيها خمسين قسما، فيها خمسين قسم، ففيها وجه شبه في اللعام من هذا التسمية. هناك سمي لعام من الفعل الذي هو اللعان، الذي يطلب من الزوجة أربع مرات ومن الزوجة أربع مرات. وهنا تسمى القسامة لأنه مطلوب منهم خمسين قسم، خمسين قسم بالله عز وجل أن القاتل فلان يعينونه. قال تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى الحادثة في خيبر ونحن في المدينة؟ ما شهدنا ولا رأينا، لسنا حاضرين في المنطقة ولا رأينا هذا الذي حصل، فكيف نحلف على شيء ما شهدناه وما رأيناه؟ قال إذن تبرئكم يهود بخمسين يمينا، يطلب منهم يحلفون خمسين يمين أنهم ما أحد منهم فعل ذلك، أو من تعينونه أو تتهمونه يحلفون أنه ليس هو الذي فعل ذلك. قالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار وليس فوق الكفر ماذا؟ ذنب. كيف نأخذ بأيمانهم وهم قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، عقله أي دفع الدية 100 من الإبل، يسمى هذا الفعل عقلا لأنه يؤتى بالإبل وتعقل، يؤتى بالإبل 100 وتعقل أي تشد في عقالها. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده صلحا بين الجميع وحقنا للدماء ودرءا للفتنة، فعقله عليه الصلاة والسلام من عنده 100 من الإبل. قال وفي حديث حماد بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم، 50 منكم يقسمون أنه فلان، يقسمون أنه فلان. متى يصار إلى هذا القسم؟ متى يصار إلى هذا القسم في هذه المسألة التي تعرف بالقسامة؟ لأن هي تتعلق بنوع من القتل، يتعلق بنوع من القتل أن يوجد مقتولا ولا يكون هناك بينة، لا يكون هناك بينة، لكن فيه ماذا؟ قرائن. ليس هناك بينة لكن هناك قرائن، مثلا شخص قتل وجدوا عنده متاع معروف لشخص، أو مثلا شخص كان يتهدده دائما، يتهدده وتوعده بالقتل أو نحو ذلك من القرائن، أو مثلا يشهد عليه من لا تكون شهادة مقبولة، مثلا طفل صغير يقول أنا رأيت الذي قتل فلان بعيني، لكن شهادته غير معتبرة. فمثل هذه القرائن، مثل هذه القرائن التي تشير بالتهمة إلى شخص معين أنه هو، إن كان أولياؤه يشهدون بناء على هذه القرائن نهضت عندهم إلى أنهم شبه تأكدوا أنه هو القاتل وليس هناك عندهم بينة يقضى عليه بها ويحكم عليه بها، يصار إلى ماذا؟ القسامة، أن يقسم 50 رجل منهم أن القاتل فلان، أن القاتل فلان. قال وفي حديث حماد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. من هو؟ من يعينونه، من يعينونه أنه القاتل، يدفع برمته أي بحباله، برمته أي بحباله، رمة الحبل الذي يشد به الأسير يدفع برمته أي يسلم مقيدا مشدودا بحباله. قالوا أمرا لم نشهد كيف نحلف، أمر لم نشهده كيف نحلف، يعني لم نشهد ذلك الأمر. قال تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم يحلفون؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار. قال وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، أن يذهب دمه دون أن يكون هناك دية، فوداه 100 من إبل الصدقة، وقد وداه عليه الصلاة والسلام صلحا بين الجميع ودرءا أيضا الفتنة وحقنا للدماء. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية أو أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. أعد. قتل أن يهوديا أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، مرضوخا أي مرضوضا بين حجرين، يعني ضرب رأسها، جعل رأسها على حجر وضربه بآخر فرض رأسها بين حجرين، يقال مرضوخ ويقال مرضوض، رض رأسها أو رضخ رأسها. فوجدت هذه الجارية مرضوخا أو مرضوضا رأسها بين حجرين، وكان بها ماذا؟ بقية رمق، بقية حياة، بها بقية حياة. فقيل من فعل هذا بك؟ قيل من فعل هذا بك؟ فما كانت تتكلم، ما تنطق، فأخذوا يسمون لها أشخاصا، فلان، هل هو فلان، هل هو فلان، يعددون لها أسماء يظنون بهم أن أحدا منه هو الذي فعل، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، يعني أنه هو الذي فعل، فأومأت برأسها، أومأت برأسها لأنها ما تتكلم، لو كانت تتكلم ما احتاج عد الأسماء لها، فأومأت برأسها أي نعم. هذه اللغة تعرف بلغة الإشارة، تعرف بلغة الإشارة، ونعم هي خفض للرأس من أعلى إلى أسفل، أما تحريكه يمينا وشمالا هذه تعني لا، تعني لا. قديما، يعني هذه خذوها على الهامش، قديما ذهبت إلى دولة كنت قابل طلابا للدراسة في الجامعة، فأقول هل تحفظ سورة الفاتحة؟ يقول هكذا. هل تحفظ قل هو الله أحد؟ كل ما ذكرت شيء سهل يؤشر برأسه يمين فقلت للأخ الذي معي هؤلاء ما يعرفون شيء، قال هو يقول لك نعم، قال عندنا نعم هكذا، إذا قال يمين يسار هذه نعم، فخالفوا العالم كله، لأن لغة الإشارة معروفة أن إذا قال هكذا يعني نعم، وإذا أشار يمينا ويسارا فإنها تعني لا. الحاصل أن هذه أشارت برأسها أي نعم. هذا فيه أن الإشارة ماذا؟ معتبرة، اعتبار الإشارة يؤخذ بها، ويؤخذ بها في تعيين المتهم، لكن لا يكتفى بها، لكن لا يكتفى بها، بل تقوم مقام الدعوة. الآن أصبحت دعوة على هذا الرجل أنه هو القاتل لها، فتقوم مقام الدعوة، فجيء بالرجل أخذ وبحث معه الأمر فاعترف أنه هو القاتل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. الآن القود كيف تم؟ بالسيف أو بالطريقة نفسها؟ لأن هناك حديث بنى عليه بعض أهل العلم حكما في المسألة، وهو قول حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف. وأيضا يستدلون بحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وقالوا أن السيف أحسن قتلة وأرفقها. لكن هذا الحديث نص الآن في المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام قتله بماذا؟ بنفس الطريقة، نفس الطريقة. وهذا فيه عمل بقوله: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذه فيها المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه لا قواد إلا بالسيف، أيا كان نوع القتل يكون القصاص بالسيف. ومن أهل العلم من يرى أنه يكون بالطريقة نفسها، إلا إذا كانت الطريقة ماذا؟ طريقة محرمة. إذا كانت الطريقة يعني في نفسها حرام، مثل يعني عملا سحريا، باشر قتله مثلا بعمل سحري، ما يقال أن يفعل سحر يقتل به، لأن السحر حرمه الله. إذا كانت الطريقة فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى فلا يفعل معه، أو شيء نهى الله عنه مثل التحريق بالنار أو نحو ذلك. قال: فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض بين حجرين، أن يرض بين حجرين، أي باعترافه لا بمجرد ماذا؟ الدعوة التي كانت بالإشارة، إشارة المرأة أنه هو الذي قتلها، باعترافه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين. الآن في الآية التي مرت معنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، في مجال للعفو، في مجال للعفو، يعني عفو عن القاتل لا يقتل ويدفع دية أو حتى يتنازلون عن الدية، في مجال، أليس كذلك؟ لكن هنا أمر أن يرض رأسه بدون ماذا؟ بدون أن يسأل أولياء المقتول هل يعفى عنه أو لا يعفى، مع أن هناك ماذا؟ هناك عفو، لكن نوع القتل الذي هنا يسمى قتل غيلة، وهذا لا ينظر فيها، لا يسأل فيها الأولياء، يقتل مباشرة، يقتل مباشرة، ويجب فيه القود حقنا للدماء، ولا يستشار فيه أولياء المقتول، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقتله بمثل الطريقة التي باشر فيها قتل هذه المرأة. قال: ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، الأوضاح هو الذهب، الأوضاح هو الفضة، على أوضاح، سميت أوضاحا لبياضها، سميت أوضاحا لبياضها، فقتل الجارية على أوضاح، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، أقاده بها. وهذا الحديث فيه أيضا دلالة على أن الرجل يقتل بماذا؟ بالمرأة، قتل امرأة فقتل بها. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاتم فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. ف